بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقرات موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى قاعدة في الإنابة، قاعدة في الإنابة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها، كقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله حكاية عن شعيب لأنه قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، وقوله: إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وقوله عن نبيه داود: وخر راكعا وأناب. والإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية. والرجوع إلى الله، أناب إلى الله أي رجع إليه، وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية. فالإنابة رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة تتضمن المحبة والخشية. فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع، ذليل. فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع، ذليل. والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحمل عليها العلم والخشية والحذر. ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فوساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. وهذه الإنابة مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب. ما هو إذن الإنابة على قسمين: إنابة مصدرها مطالعة الوعيد، وإنابة مصدرها مطالعة الوعد. الإنابة التي مصدرها مطالعة الوعيد الرجوع عن المخالفات والمعاصي، والإنابة التي مصدرها الوعد وهو الرجاء الحامل عليها الدخول في الطاعات والرغبة في القربات. يبقى كل من الراجع عن المخالفات والمعاصي والمقبل على الله سبحانه وتعالى، كل منهما منيب، كل منهما منيب، إما منيب بالوعد، إنابة مصدرها الوعد، وإما إنابة مصدرها الوعيد. الوعيد يعني الراجع من المخالفات والمعاصي، والوعد أي الداخل في الطاعات والقربات. يقول: وهذه الإنابات مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من الله. وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول. المنيب بالطاعة لا شك أنه أبسط نفسا وأشرح صدرا من القسم الأول، وهو الراجع عن المعصية، الراجع عن المعصية والمخالفة بخلاف المقبل. ولهذا كان الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة أعظم، فأعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة، أعظم من الصبر على المعصية، وأعظم من الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. إنما الصبر على الطاعة التي لا حظ لك فيها عاجل، وتحتاج إلى جهاد، والشيطان يصدك ونفسك تصدك، لا شك أن ذلك يكون أعظم. طيب، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعا، منيب بالأمرين جميعا، يعني بالخوف والرجاء. فالذي أيضا قد رجع وأناب بالخوف، هذا عنده رجاء فيما عند الله أن يغفر له، وكذلك المنيب بالرجاء عنده خوف أن يترك الطاعة. فكل منهما عنده المقامان الخوف ورجاء، لكن المنيب بالرجوع عن المعاصي قد غلب جانب الخوف، والمنيب بالدخول في الطاعات قد غلب جانب الرجاء. ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات. يبقى هذا تقسيم مهم جدا جدا. أحد يعيد ثاني؟ ما معنى الإنابة وما قسمها؟ ما معنى الإنابة وما قسمها؟ نعم. الرجوع، نعم. وهذه تتضمن المحبة والشفقة نعم. فيكون المنيب الذي مصدر إنابته، اي نعم، الوعيد هذا راجع عن مخالفات المعاصي، والمنيب نعم المنيب الذي مصدر إنابته الوعد فهذا الداخل في الطاعات. طب لماذا تتكلم هو هنا عن مقام الخوف والرجاء في الإنابة؟ لأنه سبق في التعريف أنه قال هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنابة هي الرجوع، وهذا الرجوع يتضمن المحبة والخشية، يعني يتضمن الحب والخوف، يتضمن الرجاء والخوف. لهذا قال بأنه يتضمن الخوف من ناحية كذا، يتضمن الرجاء من ناحية كذا. فكل من المقبل على الطاعات والتارك للمعاصي والمخالفات كل منهما منيب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الإنابة أعم أو الخوف أو الرجاء؟ الإنابة أعم، لأنها تتضمن مقامي الخوف والإيه والرجاء. ومنهم المنيب إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه. ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، ولكن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجهة. وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة، ومنهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، كحال الذين قضى الله في حقهم وإذا مسكهم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه. ومصدر هذه الإنابة افتقار الله والرغبة وسؤال الحاجات، مصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة. ولهذا سألوا الله لأنه صاحب المنة والنعمة وكذا، فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به أمله، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، يعني مع قيامهم بالأمر والنهي طامعون فيما عند الله سبحانه وتعالى، ولكن إنابتهم الخاصة إنما من هذه الجهة. وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة، وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة، لأن الإنابة الخاصة هنا هي الحاجة إلى ما عند الله من نعم، الحاجة إلى زيادة الفضل، الحاجة إلى كذا، وإلا هم قد أتوا بالأعمال، هم قد أتوا بالأعمال، فليست الإنابة بالعمل فهم عليه، وإنما الإنابة فيما عند الله سبحانه وتعالى من تفريج الكرب وسؤال الحاجة وغير ذلك. ومنهم المنيب عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، إذا وقع في الضر قال يا الله، هذه إنابة اختيار ولا إنابة اضطرار؟ إنابة اضطرار. إنما إنابة العابد في السراء إنابة اختيار، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله، معوضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني. وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم ملتفتة عن الله، معوضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني، قد حال بينه وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم، وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح، رعيتها وملكها تبع للروح، فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة، صادق المحبة، إنابة محب صادق المحبة ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه أنابت جميع القوى والجوارح. هذا من أناب بروحي كلها، فالإنابة بالروح بجملتها يتبعها إنابة الأعضاء لأنها الجند الذي يحركه الروح. فأناب القلب أيضا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه له وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وأنابت النفس بالانقياد، أناب القلب بالمحبة، أناب العقل بالانفعال لأوامر الله ونواهيه، أنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت لأوامره خاضعة له داعية فيه مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضا إلى مولاها الحق ورضي بقضائه ورضا بقضائه وتسليما لحكمه. وقد قيل إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس، وأناب الجسد بالأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه. يبقى إنابة قلب، إنابة عقل، إنابة نفس، إنابة جسد، وأنابت كل جريحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبق من هذا العبد المنوب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبتي عذاب على صاحبها. كل محبة سوى محبتي أي محبة سبحانه وتعالى عذاب على صاحبها، عذاب على صاحب. إذا لم تكن المحبة لله فهي عذاب على العبد، وإن كانت عذبة في مبادئها فهي عذاب، وإن كانت عذبة عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة يعني وإن شعر فيها باللذة في مبادئها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخاصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، أي إنابة من أناب بروحه كلها فلا يبقى فيه عرق ولا مفصل إلا وقد أناب إلى الله عز وجل. إنابة هذا ساعة واحدة خير من إنابة غيره ممن تتجاذبه الأهواء. هو منيب إلى الله في الجملة نعم، ولكن جسده ونفسه وغير ذلك تتجاذبه أهواء، فطارة يقوم وطارة يتعثر، طارة يقوى طارة يضعف. فإنابة من أقبل على الله عز وجل بكليته، أقبل على الله عز وجل بجميعه، فبحيث أنه لم يبق فيه شيء إلا وهو منيب إلى الله سبحانه وتعالى، إنابة هذا ساعة بإنابة غيره سنين عديدة. فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل هذه روح منيبة أبدا، وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال فهي كامنة فيها كمون النار في الزناد. وأما أصحاب الإنابة المتقدمة فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه، فهو ينيب ببعضه ساعة ثم يصرخ ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه، والله الموفق المعين لا رب غيره ولا إله سواه. فكل مؤمن يا إخواني موصوف بالإنابة، لكن الإنابة تتفاضل، الإنابة تتفاضل، فهناك من ينيب بالدعاء، هناك من ينيب بالخوف، هناك من ينيب بالرجاء، هناك من ينيب بكذا بكذا بكذا إلى آخره. هذه إنابات متعددة على حسب تجاذب والعوارض لما في نفسك على حسب ما تكون، على حسب ما تكون الإنابة قليلة. لكن إذا أناب العبد بروحه كلية وأقبل على الله سبحانه وتعالى بحيث لا يبقى فيه مفصل ولا عرق إلا هو متعلق بربه سبحانه وتعالى، فهذا قد انقضت جوارحه وانقض عقله وانقضت نفسه، حتى الأمور الطبيعية لم تعد تحتل عنده مكانة أبدا، بل إنه يعاين رضا الله عز وجل في كل شيء. وليس يعني هذا أنه يترك الدنيا بما فيها، بل يحول الدنيا كلها لتكون زادا له إلى الله عز وجل. فهو إن جمع أهله، إن جمع أهله لحظة الشهوة استحضر منة الله عز وجل تشريعا الشرع هذا، واستحضر منة الله سبحانه وتعالى أثرا إذا ترتب على هذا الجماع من الولد الصالح، واستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى في عفة نفسه وعفة أهله، واستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى في موافقة الشرع للطبع، معاني كثيرة يستشعرها العبد. وليس يعني ذلك أنه يقف ليدرس هذه المعاني قبل حصول ذلك، وإنما يتسري في دمه لا يحتاج معها إلى تذكير. وهو إن سعى في الدنيا ليكسب الرزق الحلال فإنه كذلك منيب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يطلب الكسب المباح الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، أنه يتبع طريقة الأنبياء فما كانوا عالة على أحد، أنه بذلك يعف نفسه وأهله وولده عن أن يمد يده، فيحصل الذل الذي ينقص من دينه بقدر ما يحتاجه إلى دنيا الناس. كل هذه معاني تكون معه، فهو منيب إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل عن نبي الله: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. والنبي يقوم حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وهكذا يساوم الصحابي الجليل حال صلبه على ترك هذا المعنى: أتريد أن تكون في أهلك وفي مالك ومحمد مكانك؟ فيقول: لا ولا الشوكة، يشاكوى محمد صلى الله عليه وسلم وأنا بين أهلي ومالي. إذن هذه معاني تدل على أن الإنابة هنا أصبحت إنابة الروح بجملتها، فلم يعد شيء لغير الله سبحانه وتعالى. قال قاعدة في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال، في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة. جميل هذا، هذه مسألة مهمة. ما هو الطريق القصير هذا الذي نصل به إلى الاستقامة في الأعمال والأحوال والأقوال؟ ما هو الطريق القصير هذا؟ قال: وهي شيئان، أحدهما حراسة الخواطر وحفظها، حراسة الخواطر وحفظها، والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، أي من الخواطر، لأنها هي بذر الشيطان، والنفس في أرض القلب، أو هي بذر الشيطان والنفس في أرض القلب، يعني الشيطان والنفس التي هي نفس سيئة، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير إرادات، ثم يسقيها بسقيه حتى تكون عزائم، ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. يبقى البداية تبدأ منين؟ من الخواطر، الخواطر التي يبذرها الشيطان في أرض القلب، ثم بعد ذلك يتعاهدها الشيطان تصبح هذه الخواطر إرادات، ثم بعد ذلك تصبح عزائم، ثم بعد ذلك تصبح أعمالا شيطانية. فمعظم النار من مستصغر الشرر، من مستصغر الشرر. ولهذا يحضر الخاطرة أصلا، خاطرة الشك، الخاطرة التي هي أن تفكر في الممنوع وأن تسترسل مع هذا التفكير، ولكن إن جاءك الممنوع في الاعتقاد، وإن جاءك الممنوع في الأقوال، وإن جاءك الممنوع في الأعمال، فاطرد ذلك واستغفر وقل آمنت بالله ورسوله، لأنك لو استرسلت تمكنت تلك الخواطر من قلبك لتصبح إرادات مرادة، ثم بعد ذلك تصبح عزائم، ثم بعد ذلك تنتهي بحيز العمل والواقع وتخرج إلى الواقع وهي الأعمال. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، كلما دفعت الأمر في أوله كلما كان دفع ذلك إيه؟ أيسر. ولهذا نهى أهل السنة والجماعة عن مجالسة أهل الأهواء من أصله، لا تجالس أهل الأهواء، لأنك لو جالست أهل الأهواء، جالست أهل الأهواء وقالوا أقوالا قد يتشربها قلبك، ولو كنت في الأول شاكا سرعان ما تحول إلى عزيمة، ثم تحول إلى عمل، فيصبح بعد ذلك دفع ذلك صعب. لكن لو دفعت الأمر من أوله حال وجود حال عدم الجلوس ما ورد عليك الواردات، كذلك النظر إلى النساء لو دفعت ذلك من أصله فلم تنظر ما كانت الصورة في مخيلتك ولا في قلبك، إنما إذا جاءت الصورة ثم بعد ذلك تحولت الصورة إلى إرادة ثم إلى عزيمة ثم إلى واقع ألا وهو الزنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش، وكذا. لا شك أن دفع زنا اليد أيسر من دفع زنا الفرج. ولهذا إذا وقع الإنسان في المحظور وما بقي إلا أن يفض الخاتم فالقيام عند هذا صعب، أما صرف النظر سهل من أولها، أن تصرف النظر هذا سهل، لأنه يتبع النظر الخاطرة والإرادة والعزيمة والعمل، فلو دفعت ذلك فذلك سهل، سهل جدا. لكن لو انتظرت حتى تقع في المحظور ثم بعد ذلك تريد أن تتركه فهذا من الصعب جدا. ولهذا عظمت قصة الرجل الذي لما جلس بين شعبها الأربع فقالت لو تقي الله ولا تفضل الختم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عني. فدل هذا على أن هذا العمل جليل وعظيم، استحق أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن هذا الشخص، عن هؤلاء الصخرة. ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد العبد نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. هي شرارة كان ممكن إيه؟ يمسكها بيده بس كده خلاص، كالذي يرمي عقب السجارة ولا يبالي به فتحرق بلدة بهذا، إذا اشتعلت النار في البلدة لا تستطيع أن تدفع ذلك. لهذا لا تسمح أبدا ولا تتهاون أن يدخل إلى قلبك شيء من الهوى أو شيء من المخالفة أو شيء من البدع، لا تسمح هذا أبدا أبدا. ولهذا صدق السلف الصالح رحمهم الله تعالى حين سدوا الباب سدا منيعا، الإنسان ما يسمع، ما تقول الله أسمع كذا لعله يكون عنده حق، لعله يكون عنده كذا، سوف يورد عليك شبهات لا تستطيع دفع ذلك أو دفعه يكون بصعوبة. أنت الآن حينما ترى الصوفية أمامك فإنك تنتقدهم وليس قلبك متعلقا بشيء منه، لكن الصوفي نفسه الذي عاش معهم ورأى من أحوالهم الشيطانية ما رأى وهو يظنها أحوالا رحمانية، صعب هذا أن يتوب. ولهذا ليه قال العلماء إخواني بأن المبتدع يصعب توبته؟ ليه قالوا هذا؟ لأنه أصلا تمكنت البدعة من قلبه ثم عادت مستحسنة عنده، فأي شيء يتوب عنه ويرجع عنه. فإذا لابد أن تأخذ هذه القاعدة التي تعبر عنها الناس حينما يقولون الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، فمن أولها أصلا لا تسمح نفسك بهذا. فمثلا كتب أهل السنة احصر نفسك في كتب أهل السنة ولا تخرج عنهم ولا عن مصطلحات أهل السنة ولا عن طريقة أهل السنة والجماعة، احصر نفسك في هذه القاعدة ولا تخرج عنها. طيب، فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ ما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ لأن هذه الشرارة، هذه الشرارة معظم نار مستصغر الشرارة. طب نريد الطريق لحفظ الخواطر حتى لا تكن خاطرة أصلا. قلت أسباب عدة، أحدها العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك. العلم الجازم باطلاع الرب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. ستنظر إلى المرأة، اعلم أن نظر الله إليك أسبق. لو أنا معك الآن، لو أنا معك الآن وامرأة تمر، سأستحي أن أنظر إليها وأنت موجود. تستحي من عبد قد لا يلتفت إليك، ولا تستحي من رب يراقبك. قل حياؤك لهذه الدركة أنك لا تستحي من الله عز وجل وهو ينظر إليك. فأول شيء علمك الجازم باطلاع الرب عليك. يا الله، إذا استحضرت اطلاع الله سبحانه وتعالى عليك، كيف تسمح نفسك أن تنظر والله عز وجل يراك؟ أو تخلو بامرأة فتقولها كلمة كذا وكذا، أو تأخذ شيئا من حرام، أو يرد إليك ذاك الحرام، فاعلم أن الله مطلع عليك. والله سبحانه وتعالى أيضا علمه سبحانه بتفاصيل خواطرك حاصل، فإن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به، وهو يعلم ولكنه تجاوز عن ذلك. الثالث، اجللك له ان يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. وما بيته؟ ايه؟ اجلالك له ان يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته، القلب. الرابع، يعني الله خلق القلب ليعبده ولينيب اليه، فكيف تودع فيه ما لم ياذن صاحب البيت؟ الرابع، خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر وأن تبتعد عنه، فإن الإنسان قد يحرم الفضل العظيم بشؤم ما عنده. الخامس، إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. كيف تسمح لشيء يسكن قلبك غير محبة الله سبحانه وتعالى؟ السادس، خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها، ويستعر شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان ومحبة الله فتذهب به جملة وأنت لا تشعر، فتتولد تلك الخواطر تكثر، ثم بعد ذلك يشتد نارها وشرارها، ثم بعد ذلك تحرق. السابع، أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به، فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. يا سلام، شوف الصورة يا إخواني، ما أعظم ضرب الأمثال. وهذه طريقة القرآن، ضرب الأمثال طريقة القرآن. والعقل الحاد، الذهن الحاد والعقل اليقظ هو الذي يضرب المثال الصحيح، ولهذا قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فانظر، يقول الخواطر هذه عبارة عن إيه؟ عن الحب الذي تلقيه في أرض لتصطاد به الصيدة. تعرفون هذا يا إخواني اللي أدرك صيادة العصافير هذه، ها؟ كنا نصيد العصافير بإيه؟ تأتي بشبك من خيوط اللي هو يسموها الشلب أو كذا، شبكة بعصا من هنا وعصا من هنا، ثم مربوط بها حبلان طويلان، وبعدين ترمي أمامها حبا كثيرا، فتنزل العصافير أمام لتأكل الحب، ثم تشد الحبلين فينكفئ الشبك على ماذا؟ على العصافير. هذه حيلة. فتأخذ العصافير. كذلك هذه الخواطر هي الحبات التي تلقى في تلك الأرض ليتم بها صيادك. فإن الشهوة لها خاطرة تقع فيها بسببها، وإن الشبهة لها أيضا خاطرة تجرك إليها، فاحذر من ذلك. الثامن، أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا، بل هي ضدها من كل وجه، وما اجتمع في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه. فما الظن بقلب غلبت خواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمحبة والمعرفة فأخرجتها واستوطنت مكانها؟ لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم ذلك وأحس بمصابه. التاسع، أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا. بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فإذا دخل القلب في غمرات الخيال وكذا هو لا ساحل له، تطلب الإنقاذ، أغيثوني، لا أحد يسمعك، لقد أسمعت، فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا. فقلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر، أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر صاحبها إلا الندامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت عليه رعيته وألقته في الأسر الطويل. كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية، فهكذا الخواطر الإيمانية الرحمانية هي أصل الخير كله. فإن أرض القلب، يا سلام، تعبير جميل جدا يا إخواني، أرض القلب وبذر الشيطان، تعبير جميل رائع. فالقلب هذا كالأرض، ها؟ إن على حسب ما تبذر فيه، إن بذرت النبتة الطيبة خرجت طيبة، وإن بذرت النبتة الخبيثة خرجت الخبيثة. فالقلب أرض. ولهذا يضرب الله عز وجل الأمثلة الكثيرة في القرآن للربط بين الأرض والقلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، اعلموا أن الله يحيي القلب بعد موته، والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. أكثر ذكر الأرض في القرآن في مثل هذه السياقات، إنما المراد بذلك القلب، أي كما أنك ترى صورة حسية في إحياء الأرض بعد موتها بالغيث وبالنبتة الطيبة، فاعلم أن القلب كذلك يحتاج إلى غيث وهو الوحي، ويحتاج إلى نبتة وهي ما تضع فيها من أعمال صالحة، حينئذ تنبت الكلاء والعشب الكثير. فانظر الرابط بين القلب والأرض. لهذا هنا قال رحمه الله تعالى: وأرض القلب. فهذه الخواطر إنما هي بذر يبذره الشيطان في أرض القلب، ثم يتعاهده بعد ذلك لتنمو تلك الخواطر فتكون إرادات، ثم تعلو تلك الإرادات لتكون عزائم، ثم تعلو تلك العزائم لتكون أعمالا. قال: وكذلك الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كله. فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعد ورجاء الثواب، وسقيت مرة بعد مرة، وتعاهد صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليها دائما في محاضن الإيمان، دائما في حلق العلم، دائما مع كتب السلف، دائما مع القصص الصحيح، دائما مع سير السلف، دائما مع سماع أهل العلم، دائما مع مطالعة الآيات الكونية والتفكر فيها والتدبر، دائما مع معرفة قصة الدعوة في على وجه الأرض، دائما دائما دائما. إذا كان مع ذلك أنبتت الكلأ والعشب الكثير، فأثمرت له كل فعل جميل، وملأت قلبه من الخيارات، واستعملت جوارحه في الطاعات، واستقر بها الملك في سلطانه، واستقامت له رعيته. ولهذا لما تحققت طائفة من السالكين ذلك عملت على حفظ الخواطر، فكان ذلك هو سيرها وجل أعمالها. وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما ألا يترك به واجبا ولا سنة، وهذا نافع اللي هو تعود حفظ الخواطر، لكن هذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما ألا يترك به واجبا، ألا يترك به واجبا ولا سنة، والثاني ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والتوكل والخشية، فيفرق قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادها، وإلا فمتى عمل على التفريغ منها معا كان خاسرا. فلا بد من التفطن لهذا. تبهتوا يا أخواني هذه المسألة؟ يعني أنت إذا انشغلت بحفظ قلبك عن الخواطر الشيطانية فلا يكن همك هذا فقط أنك تحفظ عن الخواطر الشيطانية، ولكن لتعبئها من الخواطر الإيمانية، فإن هذا الكأس إذا كان فارغا ما استفدت منه، لكن وإن ملأته بالسم أضرك. إذا لابد أن تعبئه وأن تملأه بما ينفعك، ألا وهو العذب الزلال. لهذا لا تشتغل بحفظ القلب من هذه الخواطر الشيطانية، ولكن احرص على أن تعبئ القلب من الخواطر الإيمانية، وهذا أكبر معين لك على دفع الخواطر الشيطانية. ولهذا لا تبقي في الكأس حيزا لوضع خاطرة من خواطر الشيطان، ولكن املأ قلبك، وهذا صاحب الإيمان الكامل الذي لا يستطيع الشيطان أن يهجم عليه، بل إن الإيمان لا يكمل ويكمل ويكمل حتى يصل إلى درجة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ما يستطيع الشيطان يلقاك أبدا. ومن هنا يبقى إذن الحفظ من الخواطر هذا أصل مهم، لكن يتم هذا بشرطين يا أخوان. ما هما؟ ألا يطرق بهذا بالدفع هذا والحفظ هذا واجبا ولا سنة، وإنما يقوم بالطاعات. الأمر الثاني ألا يجعل مجرد حفظها هو المقصود، بل لابد أن يعبئ القلب من الخواطر الإيمانية، يعني لا تكن مدافعا، كن مهاجما أنت بما عندك، اقهر هذه الخواطر، لا تكن مدافعا. ودائما المهاجم الذي يهاجم دائما يحذر منه المخالف. نعم يعني ألا يشغله دفاعه هذا عن القيام بالواجبات والقيام بالسنن، بل يمشي في الطريقين، فيدفع هذه الخواطر الشيطانية وهو مقيم على الطاعة، لا يفرط لا في واجب ولا في سنة. ومن هنا غلط أقوام من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملة، فبذر فيها الشيطان أنواع الشبه والخيالات، فظنوها تحقيقا وفتحا رحمانيا، وهم فيها غالطون، وإنما هي خيالات وفتوحات شيطانية، والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة. ما الميزان للفارق بين الخواطر الشيطانية وبين الفتوحات الرحمانية؟ الميزان هو الكتاب الناطق والفطرة السليمة والعقل المؤيد بنور النبوة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: فصل. صدق التأهب للقاء الله تعالى. الثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته. الثاني من إيه يا أخوان؟ نعم، من ذكر طريق قريب يوصل للاستقامة. يبقى الأول حراسة الخواطر، حراسة الخواطر. وما الطريق لحفظ الخواطر؟ هذه الأمور العشرة التي ذكرها رحمه الله تعالى: علم بطلاع الله عليك، حياؤك منه، إجلالك له، خوفك منه أن تسقط من عيني، إثارك له أن تساكن قلبك غير محبتي، إلى غير ذلك. ثم قال: وهذا يتم بشرطين. الشرط الأول ألا تترك بذلك واجبا أو سنة. الشرط الثاني أن تنشغل أيضا بألا تجعل مجرد شغلك مجرد ذلك هو المقصود، بل لابد أن تعبئ نفسك بالخواطر الإيمانية. طب الأمر الثاني من أقصر الطرق إلى تحصيل الاستقامة. يبقى الشيخ لما تكلم في الأمر الأول وحفظ الخواطر أراد أن يقيك من أول الطريق، والأمر يسير، لأنك إن منعت نفسك من الخواطر هذا أمر يسير في الأول، أمر يسير في أوله، ويسهل دفع الخواطر الشيطانية. طيب الأمر الثاني صدق التأهب للقاء الله عز وجل، وهذا من أنفع مال العبد وأبلغه في حصول استقامته. فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت في نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى ربه تعالى، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإثار مرضاته، واستحدثت همة أخرى وعلوما أخر، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الأخيرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه من هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا معنى ما يذكر عن المسيح أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن ترجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. الأولى ولادة يا إخواني جسمانية، تخرج من الرحم إلى الدنيا، ولقد كان الرحم حائلا بين جسمك وبين الدنيا. والولادة الثانية وهي الولادة الروحية، ولادة القلب، حين تخرج بقلبك عن إراداته الفاسدة، حين تخرج بقلبك عن تلك الدنيا، فأنت وإن عشت مع الناس بجسدك إلا أنك رجل آخرة تعيش مع ربك سبحانه وتعالى، وترجو ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. ماذا أبقيت لأهلك يا أبوك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا رجل يعيش بجسمه في الدنيا لكن روحه متعلقة بالآخرة. إذن أنت تولد مرتين، والولادة الثانية هي أهم الولادتين، إذ يترتب عليها الشقاوة والسعادة، الشقاوة والسعادة. فأنت تولد من بطن أمك، وتولد أيضا فتخرج من رحمها فتكون جسدا في هذه الدار الدنيا، ثم تولد بعد ذلك إذا بلغت وصار التكليف عليك، فإنك لا بد من خروجك بقلبك، خروجك بروحك من مقتضيات الدنيا التي لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى عالم الآخرة بروحك وقلبك، فإنك لا تبصر إلا ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها، فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير زي رضاع الكبير كده؟ ها رضاع الكبير، يعني يمكن أيضا أن نحدث أيضا رضاع للكبير على هذا المعنى. فهناك رضاع صغير حصل به قوام حياته الجسمانية، وهناك أيضا رضاع للكبير تحصل به إيه؟ أي نعم، ألا وهي رضاع من الوحي ومن النصوص الشرعية. وهذا الرضاع ليس له حولان، بل له العمر كله بأنفاسه وثوانيه ودقائقه، فمتى فطن هلك، ما في فطان، ما في فطان فيه إلى أن تموت. فمتى فطم القلب عن هذا وابتعد القلب عن هذا الرضاع فإنه يهلك. فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير أو كيف يولد القلب ولما يكون لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة. ودائما يا إخواني الواحد إنما يعي ما تملك همته، الشيء المهتم به تعنى به، وأما إذا لم يكن لك بالشيء عناية فلك لا تلتفت إليه. يعني واحد مثلا يمر عادي يجلس في المسجد، هذا إذا جلس مثلا في المسجد عادي يصوب نظره مثلا للشيخ إذا كان إيه، إذا كان همه أن ينتفع بالشيء. لكن لو أحتكم الآن مثلا يركب عنده في بيتي في البيت الشبابيك وكذا ونظام والخشب وطريقة الشبابيك، يبقى هيبقى في المسجد يعمل إيه؟ أهم شيء يلفت نظره هو الشبابيك، الخشب ده كذا ده 2 ملي أو ملي ونص هذا، بس الطريقة دي كويسة جدا في الشبابيك وينشغل. طب لو واحد عنده مثلا كهرباء تجده يصوب نظره تجاه اللمبات، واحد مثلا عايز يشتري فرشا عنده في البيت موكيت ينظر في هذا الموكيت ويشوف حجمه وهو جالس في الدرس أو كذا. فالإنسان إذا اهتم بالشيء التفت النظر إيه، ولهذا قد يكون الشيء أمامك يراه واحد ولا يرى آخر وأنتما في المكان. ليه؟ لأن هذا التفت وهذا ما التفت. زي أنت مثلا ركب عربية مع سواق واخد بالك، أنت ماشي وخلاص مش واخد بالك، هو يقولك أنا هعد على الإيه السمكري أو الكهربائي، إيه في إيه؟ أصل العربية فيها صوت كده بيقطع، فيها رنة كده، فيها كذا رنة، يا عم إحنا ما سمعناش. أول ما يلفت نظرك ويلاقي رنة فعلا تسمع تلاقي فيه رنة، وانت لم تلتفت اصلا الى الدقة او الرنة او تقطيعة او كذا، انت لا تلتفت اليه الى هذا الامر. فدائما الانسان اذا جمع همته، اذا جمع قلبه على شيء فان الهمة تتجه الى معرفة هذا الشيء. فاذا كان اعظم ما عندك قضية الهداية فعلا التفت اليها وصرفت همتك في تحصيلها. ولهذا لما نقول للناس ولادة القلب لا احد يلتفت، انما هو ينظر الى ولادة ماذا؟ الى ولادة الجسد. كذلك حينما تخاطب الغرب مثلا، شوف رغم انهم وصلوا الى ما وصل اليه من العلم والنظر، لكن لما تقوله مثلا بما يحيا به القلب، حياة الروح، هو ما يعرف حياة الروح، انما يعرف حياة البدن، شهواته خلاص، اكل شرب زواج نكاح افراغ شهوات، هذه حياته. لكن لو تقول له حياة القلب، هل شعرت بالسعادة بالأنس بالراحة البريئة الطاهرة؟ أبدا. ولهذا يا أخواني المرأة هناك رغم أنها تفعل كل ما تعرف شهواتها إلا أنها تشعر بقمة التعاسة، لأنها ما هي إلا سلعة تعرض وتتمنى، تلك المرأة تتمنى أن تعيش كالمرأة المسلمة، لها بيتها وزوجها وأولادها، لتنعم في عش الزوجية بهذا الأمر. ولهذا المرأة المسلمة قمة سعادتها في عفتها بالزوج، واخد بالك؟ في عفتها بالزوج. وكذلك قمة سعادتك أنت لست في أحضان المميسات، وإنما قمة السعادة أن تأتي امرأتك في الحلال، وما إن تفرغ من ذلك وتغتسل تقوم بأكمل قيام الليل وتشعر بالسعادة. إنما لو أنك نظرت إلى امرأة بس مجرد نظر أو عكس وجايبة عايز بقى أصلي قيام الليل، قيام الليل مين يا عم؟ قيام الليل أنت عملت قيام الليل إيه؟ وتشعر بقى بإن خلاص وأين السعادة؟ أين السعادة؟ لكن هناك أناسا قد ماتت قلوبهم فلا يشعرون الفارق. ولهذا ما يشعر بهذه المعاني كما يقول ابن القيم ولادة القلب ما يشعر بها إلا من كان يعيش مع قلبه ويدرك قيمة هذا الكلام، قيمة هذا الكلام. ولهذا سبحان الله كم صرحت من العاهرات من الراقصات والممثلات وغير، كم امرأة صرحت يوما ما أنها ملت تلك الحياة وسئمت هذا الرخص في حياتها وتمنت أن لو تعيش مع زوج وأولاد في عش آمن يسوده الوئام والمحب. يقول فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير أو كيف يولد القلب لم يكن لهم إليه همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه أصلا ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره ولا رب سواه. ما أحوجنا إخواني لهذه الكلمات، ما أحوجنا في سيرنا إلى الله عز وجل إلى هذه الكلمات، إلى أن الإنسان فعلا يتعلق قلبه بما عند الله عز وجل ويستشعر. وهذا معنى الحقيقة إخواني، نحن بعيدون عن هذه المسالك وهذا السلوك الذي عاشه علماؤنا وعاشه الصالحون. وإن الإنسان لا يستحي من نفسه، لا يستحي من نفسه إذ يعرض على قلبه تلك الكلمات التي في الحقيقة يشعر الإنسان أنه يحتاج إلى بداية استقامة وإلى ولادة القلب، كم نحن في حاجة إلى أن يلد أن يولد قلبنا ولادة ربانية سليمة صحيحة. فاحضر الخواطر والشبهات، احضر هذه، وأيضا احضر تملك الدنيا لقلبك، وعليك أن تتأهب للقاء الله عز وجل. ومن هنا قال بلال وغيره: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وفعل ذلك من فعل من سادات الأمة، فهذا حماد بن سلمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا، ما استطاع. معنى ذلك أن حالة التأهب وصلت إليه، القصر والضر، عارفين الطوارئ، حالة التأهب، رفع حالة التأهب لكذا. المسلم ينبغي أن يرفع حالة التأهب للقاء ربه سبحانه وتعالى، لأنها قد تأتي اللحظة وأنت تتكلم أخذت نفسا قد لا تخرجه، أخرجت نفسا نفسا قد لا تأخذه. فلتمت على هذا الباب وهذا الأمر، وهذا أمر في الحقيقة نحن نحتاج إلى أن ننمي هذا الأمر. إذن أقصر طريق إلى الاستقامة يقوم على أمرين، يقوم على أمرين: الأول إيه؟ حراسة الخواطر، والثاني التأهب إلى الله عز وجل. حراسة الخواطر يكون بعشرة أشياء، والتأهب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بولادة القلب، بولادة القلب. فإذا ولد القلب مع هذا الإيمان فالحمد لله. طيب نكتفي بهذا القدر.